Book 2 74 74 رجاء الشيء Pedir alguma coisa. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Pode cortar-me o cabelo? من فضلك، ليس قصيرا جدا. Não muito curto, por favor. من فضلك، أقصر بقليل. Um bocado mais curto, por favor. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Pode revelar as fotografias? الصور موجودة على السي دي. As fotografias estão no CD. الصور موجودة في الكاميرا. As fotografias estão na máquina fotográfica. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Pode arranjar o relógio? الزجاج تالف. O vidro está partido. البطارية فارغة. Não tem pilha. هل يمكنك كي القميص؟ Pode passar a camisa a ferro? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Pode lavar as calças? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Pode arranjar os sapatos? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Pode dar-me lume? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Tem fósforo ou um isqueiro? هل عندك منفضة سجائر؟ Tem um cinzeiro? أتدخن السيجار؟ Fuma charutos? أتدخن السجائر؟ Fuma cigarros? أتدخن الغليون؟ Fuma cachimbo?